الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب قبلة من غاب عن مكة. باب قبلة من غاب عن مكة، يعني الناس اللي في البلاد البعيدة عن إيه؟ عن مكة. قال الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الضمير عائد على إيه؟ المسجد الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد روي عن غير واحد من الصحابة. قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك، زي قبلتنا، هذا المغرب وهذا إيه؟ المشرق. تجعل المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك، يبقى ما بينهما إيه؟ قبلة. وسيب الصفحة دي وتعالى إلى الصفحة الثالثة. قال الإمام: قلت: والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة. التوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بإيه؟ بمكة. يعني اللي يصلي في المسجد الحرام لازم يستقبل عين الإيه؟ عين الكعبة. وعشان كده الصلاة في الكعبة إيه؟ الصفوف إيه؟ دائرية. لأن لو وقفوا صفوف كده عريضة، هيبقى 20-30 واحد مستقبلين قبلة، والتانين إيه؟ اللي في الأطراف مش مستقبلينها. فالواجب على من كان عند الكعبة استقبال عين الإيه؟ الكعبة. استقبال عين الإيه؟ عين الكعبة. أما من غاب عنها اللي هو خارج مكة بقى، فإن كان في بلد أو قرية اتفق أهلها المسلمون على جهة ليس له أن يجتهد في الجهة فيها، بل عليه أن يتوجه إلى الجهة التي اتفقوا عليها، وله أن يجتهد في الانحراف يمنى أو يسرى. يعني واحد في البلد أما يخش المساجد يصلي على قبلة الإيه؟ المسجد، ما يخالفش قبلة المسجد، لأن أهل مكة أضرب إيه؟ بشعاب القبلة كده. ما تقولش أنت لا قبلتكم غلط وتصلي ناحية تانية. ممكن مثلا يغلب على ظنك ان الجهه جهه اليمين، القبله جهه اليمين قليلا، جهه الشمال قليلا، مش مشكله، لكن القبله هي الايه؟ هي دي القبله. يبقى الواجب على من كان بمكه استقبال عين الايه؟ الكعبه. والواجب على من كان خارجها اذا كان في بلد او قريه اتفق اهلها على جهه فليس له ان يجتهد الى جهه اخرى، بل يجب ان يلتزم ايه؟ جهه هذه البلده. وإن كان في مفازة، إيش هي المفازة؟ الصحراء. اسمها مفازة ليه؟ لأنهم كان الهلاك غالبا على من يمر فيها، يا إما يأكلوا الديب يا إما يطلع عليه قطاع الطرق. فلما واحد يعدي الصحراء ويخلص السفر يبقى كده إيه؟ فاز ونجا. يبقى فاز وإيه؟ ونجا، فسموها مفازة. وإن كان في مفازة أو بلاد الشرك، يعني بلاد ايه؟ غير مسلمين، ما عندهمش قبلة، فاشتبهت القبلة عليه يجب ان يجتهد. يجب ان ايه؟ يجتهد، وهو ان يطلب القبلة بنوع من الدلائل ويصلي الى الجهة التي ادى اليها اجتهاده، ولا اعادة عليه حتى لو تبين له خطأ بعد الايه؟ بعد الصلاة لا اعادة عليه. قال الله سبحانه: ولله المشرق والمغرب. الايه اللي احنا ايه؟ قلنا دلوقتي في أزواج النزول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت في قوم كانوا في سفر فاجتهدوا لمعرفة القبلة، وبعد الاجتهاد تبين لهم خطأهم، زعلوا: احنا صلينا لغير القبلة. فنزلت الآية: لا حرج عليكم. قال بعد أسطر: والمطلوب بالاجتهاد عين القبلة عند الشافعي. ويعني الشافعي بيقول تجتهد ليكون ايه؟ لو انك واقف هنا، لو طلعنا بخط مستقيم منك الى الكعبة يكون ايه؟ مستقبل عين الايه؟ الكعبة. وقال الثوري أبو حنيفة المقصود جهة الايه؟ جهة الكعبة لا عين الكعبة. وحكي عن ابن عباس أنه قال البيت قبلة لأهل المسجد، البيت قبلة لأهل المسجد الايه؟ الحرام، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب، وهذا قول مالك رضي الله عنه. طيب يبقى إذن من شروط صحة الصلاة استقبال الايه؟ استقبال القبلة. طيب القبلة اللي هي الايه؟ الكعبة، استقبال الكعبة. أهل مكة يستقبلوا عينها، وخارج مكة يستقبلوا ايه؟ جهتها. طيب ايه رأيك بقى في الصلاة داخل الكعبة؟ واحد هيخش الكعبة من جوه يصلي، فين قبلته بقى؟ فين قبلته؟ لو ربنا كرمه كده يعني وفتحوا لك الكعبة، ولا تفتح إلا للملوك، لكن هب أنها فتحت لك وحبيت تصلي جوا الكعبة تتجه إلى أي جهة بقى؟ قال باب الصلاة في الكعبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجي وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. يبقى الكعبة فيها كم عمود؟ جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراء بكاف. فين بتاع الإحصى؟ ستة، ثلاثة واقف في وسطهم وثلاثة إيه؟ وراء، واحد عن يمينه واثنين عن شماله، خد بالك، أو واحد عن يساره وعمودين عن يمينه بثلاثة، وثلاثة وراء بل ست. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى فين؟ داخل الكعبة. قال الإمام قلت فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة، وهو قول عامة أهل العلم. طب يستقبل أي جهة بقى؟ قال ويتوجه إلى أي جانب شاء. طب الكعبة فيها كم جانب؟ أربع جدراء، ها؟ يبقى تستقبل أي إيه؟ أي جانب شاء. قال فإن توجه إلى الباب، إن صلى في جهة الباب وكان الباب مفتوح، إذا استقبل جهة الباب والباب مفتوح، يبقى لو صلى الباب مفتوح يبقى استقبل الكعبة ولا استقبلهاش؟ ما استقبلهاش. قال فإن توجه إلى الباب والباب مردود جاز، إذا كان الباب مكفول وصلى إلى الباب جاز، وإن كان مفتوحا لم يجز، إلا أن تكون العتبة، عتبة الباب، مرتفعة قدر مؤخرة الرحل، اللي هي قدر السترة اللي واجب اتخاذها في الصلاة. وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة، طلع فوق السطح وصلى، صلاته صح ولا لا؟ برضو لو كان الجدار منها مرفوع قدر ايه؟ مؤخرة الرحل، برضو يبقى ايه؟ يجوز، أما غير كده لا يجوز. وقال مالك يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة ولا بأس بالنافلة. قال الإمام قلت فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين إيه؟ بين السوارة، جعل عمودا عن يساري وعمودين عن إيه؟ يمين، هو صلى بين السواري. قال فيه دليل على جواز الصلاة بين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير فصلينا بين الساريتين، قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه؟ في نهي عن الصلاة بين الإيه؟ بين السواري. قال في التحقيق في التعليق تحت لا مش ديت. قال بعد ذلك في التحقيق نعم بيقول ايه ولا خلاف في جوازه اي الصلاة بين السواري عند الضيق، واما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فاما الواحد فلا بأس به. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة بين الايه السواري، يبقى يجوز للمنفرد ان يصلي بين الايه السواري، اما الجماعة فلا يصلون بين السواري، الصف لا يكون بين الايه بين السواري، يطردون كانوا يطردون على عهد رسول الله طردا. يبقى في الجماعة لا يصلون عند السواري الا في حالة الزحام، يعني في الاوقات طول الاسبوع عمر الجمع بينتلي مهما كان ضيق ما بينتليش، فالناس تتقي الصلاة بين الايه بين السواري في الجماعة في غير الزحام. يوم الجمعة العادة دائما ان كل مسجد مهما اتسع بينتلي يوم الجمعة ويضيق على بالمصلين، يبقى لا حرج في الصلاة بين السواري في الجماعة عند الضيق، عند الايه عند الضيق. والمنفرد بيصلي بين السواري بشرط ايه؟ بشرط اتخاذ السترة. وبنأكد يا اخوانا على مسألة السترة، السترة من واجبات الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة، وقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أنت لما تقف قدام العمود ده هو وتصلي، الحيطة دي من سترتك، الحيطة من سترتك، لأن بينك وبين الحيطة إيه مسافة طويلة، والمسافة المشروعة بين المصلي والسترة وأنت قائم قدر ثلاثة أذرع، وأنت ساجد يكون بين رأسك والسترة ممر شاه شبر كده أو شبرين. يبقى أما أنت تقف بينك وبين السترة ثلاثة متر يبقى ما صليتش إلى إيه إلى سترة. وبرضو لا تقترب من السترة بحيث لما تصلي تلزق دماغ فيها، بعض الإخوة بيجرب جو من إيه من السترة يصلي يرجع ورا عشان يعرف يسجد، ده برضو خطأ. يبقى لا تبتعد عن السترة ولا تدنو إيه منها دنوة، بينك وبين السترة وأنت قائم ثلاثة أذرع، وبينك وبينها وأنت سارد إيه الشبر أو شبرين ممر إيه ممر لشاة. احرصوا بارك الله فيكم على هذه السترة. في المسجد ما تقفش في نص الجامع وتصلي، ما تقفش في نص الجامع وتصلي، أدنو من السترة، أدنو من الجدار القبلي، أو صلي وراء العمود. وإذا كان يوم الجمعة والناس صفوف فالصف يعتبر لك إيه سترة تصلي وراءه. وعن ابن عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. طبعا الحريزة بيقول ايه ما صلاش فيها، لكن الحديث الاول قال صلى فيها. كيف الجمع؟ المثبت مقدم على الايه على النافع. قوله ولذلك قال وذهب العلماء الى رواية ابن عمر لما فيها من الايه زيادة. وقوله هذه القبلة قال الخطابي معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم. قال ويحتمل وجها آخر وهو أنه علمهم السنة في مقام الإمام واستقباله القبلة من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة، وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها إيه مجزئة. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. اللهم كما أكرمتنا في الصلاة بالصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة، اكرمنا بالصلاة في الأقصى آمنين غير خائفين يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي سعيد الخدري، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعته 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني، يعني سمعته يذكر 4 عن النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبتني. القائل قزعة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت 4، يعني سمعت يذكر 4 حاجات عن النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبتني. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا إيه؟ مع زوجها أو مع ذي محرم، والمحرم هو من يحرم عليها أبدا. سفر المرأة بغير محرم حرام ولو إلى الحج. ومن شروط استطاعة المرأة الحج أن تجد محرما يحج معها، فلو كانت غنية صحيحة البدن استطاعت تحقق الاستطاعة البدنية والمالية في حقها ولم تجد زوجا أو محرما يسافر معها فالحج غير واجب عليها. الاستطاعة بالنسبة للرجل استطاعة بدنية وإيه؟ ومالية. لو استطاعت المرأة بدنيا وماليا ولم تجد محرما يحج معها الحج غير واجب عليها. وإن تعجب فعجب من هذه الأيام التي انطلقت فيها النساء مشرقات ومغربات بلا زوج ولا محرم بحجة الدنيا أمان، الدنيا فيها خير. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال رسول الله، نقول سمعنا وأطعنا على عين وعلى الرأس. هذه الأولى، لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ويزاد عليها إيه؟ أيام التشريق 3، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وجاءت الأحاديث تقيد النهي بعد العصر بأنه إذا اصفرت الإيه؟ الشمس. يبقى ليس النهي هنا على إطلاق بعد العصر مباشرة، لكن إيه؟ الصلاة جائزة إلى أن تصفر الشمس، ما دامت الشمس بيضاء نقية فصلي. والرابعة، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا عليه الصلاة والسلام. ما معنى شد الرحال إلى هذه المساجد؟ يعني يجوز للرجل أن يسافر من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب إلى مكة مخصوص عشان يصلي في الحرم، ويجوز أن يخرج من أقصى الشرق وأقصى الغرب إلى المدينة مخصوص عشان يصلي في الإيه؟ في المسجد النبوي. ويجوز أن يسافر من أقصى الشرق وأقصى الغرب إلى فلسطين ليصلي بمسجد الإيه؟ الأقصى. عايز أروح أصلي وارجع، هذا جائز. طيب، هل يجوز شد الرحال للصلاة في الحسين أو في البدوي أو في الدسوقي؟ يعني كده أنا هطلع يوم الجمعة أسافر مصر عشان أصلي في الحسين، أو هروح الدسوق علشان أصلي في الدسوق، أو هروح طنطا عشان أصلي في البدوي، يجوز؟ لا يجوز. لا تشد الرحال إلا إلى إيه؟ 3 مساجد. أما تسافر فلاني، فسافر موسى وتحمل صعود أن أسافر إلى القاهرة أو الإسكندرية أحضر درس علمي في مسجد إيه؟ ما أنت حشد الرحال للمسجد أهو. أيوة. الذين يلبسون الحق بالباطل، الذين يلبسون الحق بالباطل، يقول لك أنت بتشد الرحال إلى الشيء، أنت بتشد الرحال إلى الشيء، أنت شددت الرحال عشان تصلي في البقعة ولا عشان العلم. عشان العلم شد الرحال المنهي عنه أن تقصد الايه البقعة ذاتها. يعني أنت رايح تصلي في الدسوقي من أجل بقع من أجل شرف البقعة في اعتقادك، ما لكش دعوة هتسمع خطبة فيها علم مش هتسمع خطبة، ما فيش. أنت رايح ايه تصلي في ذات البقعة، هذا الذي منهي عنه. أما أن تسافر إلى أقصى الشام أو أقصى اليمن علشان تحضر درس علم، فهذا هدي الأنبياء فضلا عن أتباعهم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، لأن ربنا قال له أنت ليه بتقول أنا أعلم أهل الأرض، طب في واحد بقى أعلم منك في الحتة الفلانية. فسافر موسى وتحمل مشاق السفر عشان يقابل واحد يتعلم منه. فشد الرحال من أجل طلب العلم في المساجد أو في غيرها هذا من هدي الأنبياء وأتباعهم. أما شد الرحال المنهي عنه فإلى هو إلى ذوات البقاع غير البقع الثلاثة. قال الإمام قلت تخصيص هذه المساجد بشد الرحال إليها ليه؟ قال لما أنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم كما قال سبحانه فبهداهم اقتده. طيب مسألة، نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاث، فما حكم نذره؟ نذر مشروع ويجب عليه الايه الوفاء. طيب لو قال اهو المسجد الحرام زي مسجد النور زي اي مسجد اصلي في اي مسجد وخلاص، يجزيه؟ لا يجزيه. اذا نظر ان يصلي في مسجد من المساجد الثلاثه ليلزمه ان ياتي المسجد الذي نظره ويصلي فيه، ولا يجزئه ان يصلي في غيره، ولا يجزئ ان يصلي في في غيره. طيب ما سوى هذه المساجد الثلاث، نذر أن يصلي في النور، ينفع يصلي في مسجد ثاني؟ ينفع، لأن المساجد كلها سواء. بعد المساجد الثلاث كل المساجد ثلاث سواء. فلو نذرت أن تصلي في مسجد ما وصليت في آخر لا يكفيك ولا يلزمك أن تقصد البقعة ذاتها، وله أن يصلي حيث يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويكتب كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما بين قبري ومنبري روضة من الجنة. الرسول قال الكلام ده في حياته ولا بعد ما ماته؟ قالوا في حياته ولا بعد ما مات؟ طب هو في حياته كان عارف قبره فين ولا كان بناله قبر؟ ما كانش ليه قبر. يبقى كلمة ما بين قبري ومنبري غلط، الصح ما بين بيتي ومنبري روضة من من الجنة، ومنبري على حوضي، نسأل الله أن نرد حوضه وأن نشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعد أبدا. ما بين بيتي ومنبري روضة من الجنة ومنبري على حوضي. وأنا عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال الإمام قيل معنى الحديث أي معنى الجنة يؤدي إلى روضة من الجنة، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض. هذا كما جاء في الحديث عائد المريض على مخارف الجنة، عائد المريض على مخارف الجنة، يعني أن عيادة المريض تؤدي إلى إلى الجنة. وكما جاء في الحديث الآخر الجنة تحت ظلال السيوف، يعني يريد أن الجهاد يؤدي إلى إلى الجنة. وقيل إن معناه ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة، وكذلك قول منبري على ترعة من ترع الجنة أي حذاء ترعة من ترعها. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. قال أبو عبيد الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإن كان على المكان المطمئن فهي روضة. يبقى الروضة الأرض ليه الوطي، والترعة الأرض ليه العالي. وقال أبو عمر والترعة الدرجة، ويروى أن قدمي على ترعة من ترع الحوض. قال الأزهري ترعة الحوض مفتح الماء إليه، يقال أترعت الحوض إذا ملأته. أراد الإمام رحمه الله بهذه الأحاديث بيان فضل إيه المساجد، بيان فضل المساجد إيه الثلاثة. ثم قال باب المسجد الأقصى، وأورد فيه حديثا ضعيفا عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال إيتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. اكتب جنبه ضعيف، ضعيف أبو داود رقم 68 وضعيف ابن ماجه رقم 298. ثم قال باب مسجد قباء، مسجد ايه قباء. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله يفعله. زاد في رواية فيصلي فيه ايه ركعتين. قالوا في قوله يأتي مسجد قباء كل سبت، اما ان يراد بالسبت اليوم المعروف الاسم ايه السبت، وإما أن يراد به كل إيه كل أسبوع. فإحنا عندنا بيقال إيه من الجمعة للجمعة، يعني إيه يقصد به إيه الأسبوع يعني. فكان يأتي كل سبت، إما أن يراد به السبت اليوم، وإما أن يراد به إيه كل أسبوع. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، يعني أحيانا يبقى ماشي وأحيانا يبقى إيه راكب. وعن أبي الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة، الصلاة في مسجد قباء كعمرة. يبقى المسجد المدينة ومسجد بيت الإيه المقدس ومسجد إيه قباء. ثم قال فضل المساجد، المساجد سوى بقى ايه سوى المذكورة بقى. قال باب فضل المساجد، قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. عشان كده بالنسبة للمسجد احرص أن تكون أول من إيه من يدخله، وبالنسبة للسوق لا تكن أول من إيه من تدخله. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.